سرية. ايش معنى سرية؟ يعني جارية باليمين. ولذلك الشيخ يقول ايه؟ حليلة التي تحل لأبيك لا يجوز لك أيها الإنسان أن تنكحها، لأن إما أن تكون زوجة، وإما أن تكون كذلك أمك، وإما أن تكون جارية لأبيك تسر عليها بملك اليمين. إذا الإنسان اشترى جاريته، نعم ترى يجوز له أن ينكح، لكن بعد الاستبراء، بعد أن تحيض حيضة أو تنقض شهرا إذا لم تكن من أهل الحيض، حتى يتبين النسب، يتبين الاستبراء، يتبين النسب أن ما في بطنها شيء. يجوز له الإنسان أن ينكح بعد ذلك، بعد الاستبراء، مو من يشتريها في النار وفديه مثلا يجامعها، لا، استبريها، ربما يكون في بذورة في بطنها بعدين، ما هو بذورة حقك أنت ولا حق أول. طيب. وبيان كونها لم تدخل في الضابط أن أم الأخ في النسب لم تحرم لكونها أم أخ، بل لكونها أما أو حليلة أب. نعم. ولا كذلك الرضاع، وقس الباقي والله تعالى. ولا كذلك الرضاع، المرأة هذه أرضعت أخوك، هل يجوز لك أنك أنت تنكحه ولا لا؟ يجوز، أخوي رضع منها لكن أنا ما رضعت، أنا ما رضعت، أخوي رضع من هذه المرأة لكن أنا ما رضعت. طيب. وزاد ابن الرفعة أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة من الرضع لا يحرمنا، فلا تحرم عليك أم عمك ولا أم عمتك ولا أم خالك ولا أم خالتك من الرضع، والله تعالى أعلم. طيب. وأربع بالمصاهرة وأربع يحرمنا عليك أيها الشخص بالمصاهرة، أم زوجتك وبنت زوجتك التي دخلت بها، وأم زوجتك وزوجة الأب، ها، وهن أم الزوجة والربيبة إذا خلا بالأم، إذا خلا بالأم، إذا خلا بالأم، لا دخل، إذا دخل بالأم، إذا دخل بالأم. وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ما خلا بهن، دخلتم الخلوة مع الإيه؟ مع الجماع. أما إذا لم يكن خلوة مع غير الجماع لا تحرم. نعم. وزوجة الأب وزوجة الابن، هذا هو السبب الثالث وهو المصاهرة، فيحرم بها على التأبيد. وزوجة الابن من فين؟ من النسب لا من الرضاع. وزوجة من ما يخالف، وزوجة الابن الذي ولدك، أما كان رضع من زوجتك لا تحرمه، لا تحرم. نعم. طيب. فيحرم بها على التأبيد أربع، إحداهن أم امرأتك. فيحرم بهن بها بالمصاهرة. بالمصاهرة.